بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث القدسي ومصنفاته. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا نجد في المعاجم العربية أن القدسية والقدسية هو المنسوب إلى القدس أي الطهر، والأرض المقدسة هي الأرض المطهرة. وقولنا تقدس الله أي تنزه وهو القدوس، والحديث القدسي هو الحديث المنسوب إلى الذات القدسية وهو الله سبحانه وتعالى. والحديث القدسي في اصطلاح أهل الحديث هو ما نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناده إياه إلى ربه عز وجل. ويسمى الحديث القدسي أيضا بالحديث الإلهي والرباني. ويوضح علي القاري وهو من علماء الحديث الواسطة في الحديث القدسي فيقول: الحديث القدسي هو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى تارة بواسطة جبريل عليه السلام، وتارة بالإلهام، وتارة بالمنام، مفوضا إليه التعبير بأي عبارة شاء من أنواع الكلام. وهذا يقودنا إلى بيان الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن الكريم، وهي فروق كثيرة. أبرزها أولا أن القرآن الكريم لفظه ومعناه عن الله تبارك وتعالى، فلا يكون نزوله إلا بواسطة جبريل، ويكون مقيدا باللفظ المنزل من اللوح المحفوظ على وجه اليقين. أما الحديث القدسي فمعناه من الله ولفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن القرآن الكريم يتعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، ومن هذا عدم صحة الصلاة بقراءة الأحاديث القدسية. ثالثا أن القرآن الكريم يشترط في ثبوته التواتر، أما الحديث القدسي فلا يشترط في ثبوته التواتر. رابعا أن القرآن الكريم معجز، وهو معجزة باقية على مر الدهور، أما الأحاديث القدسية فلا يتعلق الإعجاز بها. وقد لخص بعض أهل الحديث هذه الفروق بين القرآن الكريم والحديث القدسي فقال: إن القرآن الكريم معجز، والحديث القدسي ليس معجزا. ثانيا إن الصلاة لا تكون إلا بالقرآن. ثالثا إن جاحد القرآن يكفر بخلاف جاحد الحديث القدسي فلا يكفر. رابعا إن القرآن الكريم لا بد فيه من كون جبريل عليه السلام واسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربه عز وجل. خامسا إن القرآن الكريم يجب أن يكون لفظه من الله سبحانه وتعالى. سادسا إن القرآن الكريم لا يمس إلا بالطهارة من الحدث، والحديث القدسي يجوز مسه من المحدث. وقد ناقش الدكتور محمد عبدالله دراز في كتابه النبأ العظيم الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي والحديث النبوي مناقشة تستحق الإشارة إليها، فقال: إن الحديث القدسي منزل بمعناه فقط، لأنه لو كان منزلا بلفظه لكان له من الحرمة والقدسية في نظر الشرع ما للنظم القرآني، إذ لا وجه للتفرقة بين لفظين منزلين من عند الله تعالى، فكان من لوازم ذلك وجوب المحافظة على نصوصه وعدم جواز روايته بالمعنى وحرمة مس المحدث لصحيفته، ولم يقل بهذا كله أحد. وأيضا فإن القرآن الكريم لما كان مقصودا منه مع العمل بمضمونه شيء آخر، وهو التحدي بأسلوبه والتعبد بتلاوته، احتيج لإنزال لفظه. والحديث القدسي لم ينزل للتحدي ولا للتعبد، بل لمجرد العمل بما فيه، وهذه الفائدة تحصل بإنزال معناه فقط. فإن زعمت أنه لو لم يكن في الحديث القدسي شيء آخر مقدس وراء المعنى، لصح لنا أن نسمي بعض الحديث النبوي قدسيا أيضا لوجود هذا المعنى فيه. فجوابه أننا لما قطعنا في الحديث القدسي بنزول معناه لورود النص الشرعي على نسبته إلى الله بقوله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى كذا، سميناه قدسيا لذلك، بخلاف الأحاديث النبوية فإنها لما لم يرد فيها مثل هذا النص جاز في كل واحد منها أن يكون مضمونه من طريق الوحي، وأن يكون مستنبطا بالاجتهاد والرأي، فسمي الكل نبويا وقوفا بالتسمية عند الحد المقطوع به. ولو كانت لدينا علامة تميز لنا قسم الوحي لسميناه قدسيا كذلك. على أن هذا الامتياز لا يؤدي إلى نتيجة عملية، فسواء علينا عند العمل بالحديث أن يكون من هذا القسم أو ذاك. إذ النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه صادق مأمون، وفي اجتهاده موفق، وروح القدس يؤيده فلا يقره على خطأ إن أخطأ في أمر من الأمور، فكان مرد الأمر في الحقيقة إلى الوحي في كلتا الحالتين، إما بالتعليم ابتداء وإما بالإقرار أو النسخ انتهاء. لذلك وجب أن نتلقى سنته بالقبول كما أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه. بهذا البيان الواضح يبين الدكتور محمد عبد الله دراز الفرق بين القرآن الكريم وبين الحديث القدسي والحديث النبوي الشريف، على أن للحديث القدسي صيغتين اثنتين. الأولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، الثانية قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الملاحظ أن الأحاديث القدسية ليست بكثيرة بالنسبة لعدد الأحاديث النبوية، وعددها يزيد قليلا على 200 حديث، وقد أوصل بعضهم عددها إلى قرابة 1000 حديث قدسي. أما المصنفات في الأحاديث القدسية فهي أيضا قليلة بالنسبة للمصنفات في الحديث النبوي الشريف. فهناك مثلا كتاب مشكات الأنوار فيما روي عن الله سبحانه وتعالى من الأخبار، وكتاب الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية. وفي العصر الحديث قام بعض المهتمين بكتب الحديث النبوي بجمع الأحاديث القدسية الموجودة في موطأ الإمام مالك، وفي صحيح البخاري، وفي صحيح مسلم، وفي جامع الترمذي، وفي سنن أبي داود، وفي سنن النسائي، وفي سنن ابن ماجه، أي جمعوا الأحاديث القدسية الموجودة في الكتب الستة المشهورة بالإضافة إلى موطأ الإمام مالك رحمهم الله جميعا. فأنت تقرأ في كتاب واحد ما جاء من الأحاديث القدسية في هذه المصنفات في الحديث القدسي، وجعلوا عنوان الكتاب الأحاديث القدسية، وقد صدرت الطبعة الثانية منه سنة 48,000 هجرية، عام 87,900 للميلاد. وفي الكتاب شروح لبعض الأحاديث القدسية، وهو يضم أكثر من 400 حديث قدسي تناولت موضوعات عديدة، منها ما جاء في فضل ذكر الله تبارك وتعالى، وفي تصحيح العقيدة، وفي حسن الظن بالله تعالى، وفي كرم الله تعالى، وفي بيان جزائه وفضله. ومن هذه الأحاديث ما جاء في خلق آدم، وبعضها يتعلق بالصلاة والصوم والإنفاق وتضعيف الأجر على الأعمال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي فضل تلاوة كتاب الله، وما جاء في أجر الشهيد، ومنها ما جاء في الحشر وأهواله، وفي أحاديث الشفاعة، إلى غير ذلك من موضوعات جاءت فيها أحاديث قدسية. من هذه الأحاديث القدسية ما رواه البخاري بسنده عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ ناس دوني فأقول يا رب مني ومن أمتي، فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. فكان ابن أبي مليكة وهو الذي روى الحديث عن أسماء بنت أبي بكر يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا. أقول إن جمع هذه اللجنة للأحاديث القدسية الموجودة في الكتب الستة بالإضافة إلى كتاب موطأ مالك عمل يستحق الإشادة، لأن المرأة يتمكن من قراءة الأحاديث القدسية في الموضوع الواحد بالصيغ المختلفة التي رواها أصحاب هذه الكتب. ثم إن هذا الكتاب يمكن من الاطلاع والإحاطة بأكثر من 400 حديث قدسي رواها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.